صلينا على النبي الهادي الامين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين. صلينا على النبي الهادي الامين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين. منه الجمال النبي شق القمر نصين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعندي الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعندي الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، نسيتك بآل البيت، ما زالش هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. والنظرة من العدنا تخلي الحبيب هيوان، النظرة من العدنا بتخلي الحبيب هيوان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متى. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متى. أتعلق بنور النبي واتعطى بآل البيت. بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زالش هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صبحتك صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زالش هواك مطلبي، وعند الحبيب. كف كفت دمع الحنين عند المقام كفت، وسألني نور النبي شربت ما استكفيت. كف كفت دمع الحنين عند المقام كفت، وسألني نور النبي شربت ما استكفيت. تفرش ورود الحب وزرع في الرضا، ده العشق فيك يا نبي يا حبيب، صلوات ومفروضة. الشوق صاب قلبي، الشوق صاب قلبي يا حبيبي، ده العشق فيك يا نبي. يا رسول الله، يا يا حبيبي، ده العشق فيك يا نبي، صلوات ومفروضات. ده العشق فيك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي شو صمل الله فجيت أقول حنان شبيت المنى ويكانك ملتحق وين الكل الهنا يا نايا اللي الوحى ويشبيت المنى الله ويكانك ملتحق وين الكل الهنا ويزار المصطفى والمروة والصفا ويزار المصطفى وربنا عفا علينا سوا يا مكة والنبي وحشاني بجيتك يا عين وين القاها النبي بينور طلعيتك نتمنى كلنا تكوني حينا نتمنى كلنا تكوني حينا ونحيي بعضنا في الحرام سوا شوف زمزم والحرام وقبلية الأمم شوف زمزم والحرام وقبلية الأمم من كل بلد عالم يا منبع الكرام من كل بلد عالم يا منبع الكرام من كل بلد عالم يا منبع يا منبع الكرام نور النبي ظهر في أرضك يا أمار نور النبي ظهر في أرضك يا أمار وعبل يوم السفر كلنا سوا يا مكة والنبي وحشاني بجيتي ونور طه النبي بينور طلعتي نتمنى كلنا تكون حينا نتمنى كلنا تكون حينا ونحيي بعضنا في الحرام سوا جمالك في الورى على الحب الطهار جمالك في الورى على الحب الطهار والكعبة منورة مكسية بالدرار والكعبة منورة مكسية بالدرار والكعبة منورة مكسية بالدرار والكعبة منورة مكسية بالدرار سمى غم القرى مولانا المرتجى سمى غم القرى مولانا المرتجى مطالبنا يا رب دعينا وتحقق مطالبنا واخواننا وحبايبنا كلهم سوا يا مكة والنبي وحشاني بيني ونور طه النبي بينور طلعيني نتمنى كلنا تكون حينا نتمنى كلنا تكون حينا ونحيي بعضنا في الحرم سوا. شكرا. صلوا على رسول الله.